الحديث الإمام اللي هو المرفوع عليه، قد يقول بعضهم أنه لا حكم المرفوع على أساس أنه هذه مسألة غيبية يعني من سلمان العلمي. هذه المسألة فيها تأصيل يأخذ الأمر كثيرا من الشديد بالعلم. لاحظ الكلام قول الصحابي في حكم المرفوع إذا كان له علاقة بما يتعلق بشريعة الإسلام التي جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، أما ما يتعلق بالأخبار الماضية فمن الممكن إن كان قويا أن أي حديث منقول يتحدث عما وقع ما مضى من الزمان فيمكن أن يكون ذلك من إسرائيليات، والإسرائيليات كما هو معروف أنه كرة كما جاء لا نخبث ولا نكذب، ومعنى ذلك أنه لا يجوز الاحتجاج بها. ولذلك مثل هذا الحديث لا يخفى أن يقال هو في حكم الموضوع لأنه ليس له علاقة بما يتعلق بالشرع. مثلا حديث ابن عباس حين يقول أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل الجمل، أو عليه موقف. لكن حقيقة هذا كحكم الموضوع لأنه تعلق أولا بأمر غيبي لا سبيل العقل العادي ليدعوها إليه أن يكتشف هذا الغيب. ثانيا العلاقة بالغيب مرتبط بشريعة الإسلام، فإذا هو تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما مباشرة وإما بواسطة غيره من كبار الصحابة. فإذا حديث سلمان لا يمكن أن يخالف له في حكم الموضوع. على كشبيك لا والله أنا غير كل ما يشاء لا معرفة يعني ينظر إلى رفع وقبض ثلاثة من أولاد الصغار من درجين المسلمين دون سن التسليم، هذول يكونوا سبب لعدم دخول النار ودخول الجنة. قيل يا رسول الله عثمان، قال عثمان، قال الصحابي الغالي أتمنى أننا لو كنا واحد لقال الله. تبدي معي أنا وصلت ومكتوب ما أدرينا وعمد السؤال من خلال يعني دراسة أولى اللي تتبعين عندكم أي السلية أفضل ولماذا؟ الأمر كما قيل لا هي الدوالة الهدفي ما في مشكلة في التعبير من الناحية الحدوثية أولا ثم الفقه المقارن ثانيا. نعم، لكن هذا معذور عن في التعبير. هل يعني نبلغكم بالنسبة للحنفي يعتبر ذات في حكم الفتوى يعني الآن؟ هل إيه؟ فرقكم يعني النظر الحنفي هل له ذات في توجيه فتح الباري على العمدة؟ أقول لا إن شاء الله تحقيقا. رجع من يقال ان العمد الصاري افضل من ناحيه تنفيذ الكتاب والاسانيد والكلام عن الرجال والحضارات يعني فيما ليس في هذا شيء اخر، هذه قضيه شكليه هو كذلك، لكن هذا ليس بامر جوهري الذي يهم طالب العلم. اما العلم بالحديث وباحوال النار والتنسكم والترجيح الراجح منها احيانا هذا أفضل بكثير من اليوم ده. طب بالنسبة للحفظ المحلات، يعني لاحظ من خلال كتاباتها حضرتك إنه كان ليظن الشيخ كان ابن تيمية. كان إيه يظنه؟ يظنه. حلال وعصمه. التعظيم الواجهة الله هو ليس من الجزء لكن هو طبعا هو بعض الناس تشوفنا في تحيط بطاعة أول الناس يعني جمس بطاعة الله وخذته وبعدين بعد المسك بطاعة جيدة الحاضر أن هذا أمير عام هذا التنظيم للتحديد بطبيعة الحال لا يشترائد وبالنص ولا نص في ذلك إلا هو يغض الرأي الذين يقولون مثلا بإشارة دون التأثير منهم من يقول يبقى عند النبي ومنهم من يقول عند الإثبات ومنهم من يقول إذا رفع عند النبي أنزل عند الإثبات ومنهم من يجعلها هو أمريكي منهم من يجعلها أخذ إلى آخر التساؤل. رأيه وبحثه حول حديث التعريف فإن تأوله أنصيابه أما أن يعرض عنه فهذا شأن مبتدع الجماعة في مجالس العلم ونسمع النداء فما يعني نقرأ من مجلس ما نلبي النداء وخاصة في صلاة العشاء وهذا كثير نبهون عليها قل لماذا لا تلبون النداء تختلف فأرجو يعني أن تبين لنا والإيضاح بالذات في صلاة العشاء طبعا هذه الحيثية لا فرق بين صلاة العشاء وبين بقية الصلوات لأن إجابة المؤذن في كل فرض من الفرائض الخمس هو فرض كالصلاة كما قال عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأرفعوا مع الله شيء ولا يجوز حضور صلاة الجماعة جملة لعذر شرعي بعد هذه الكلمة الموجزة كقول للجواب نقول إنه يرد السؤال هل اجتماع الناس على مجلس علم يعتبر عذرا شرعيا في التعرف عن صلاة الجماعة؟ وشك ولا ريب أنه لا يوجد لدينا نص من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمكن أن يقبل منهما أن الاجتماع للعلم هو عذر. أنا شخصيا كنت قضيت سنين مريضة إلى ما كنا في الدرس وحضرت الصلاة خرجنا إلى المسجد وقطعنا الدرس. إلى أن رأيت أثرا صحيحا في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي يروي عن الأئمة الإمام أحمد وعلي بن المديني وغيرهما من أئمة الحديث والفقه أنهم كانوا مجتمعين فحضرتهم صلاة الظهر فنبهوا بحضورها فأجاب الإمام أحمد نفسه رحمه الله بأننا نحن الآن في مجلس علمي. واضح من هذا الجواب أنه يعتبر المجلس العلمي عذرا للتخلف عن أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد وأن يعرض ذلك جماعة في ذاك المجلس. فبعد أن رأيت هذا الأثر وأنا من الشد الشديد الثقة لهؤلاء الأئمة وفهمهم وفقههم صرت بعد ذلك أترخص، فإذا لم ينتهي الدرس مع الأذان مثلا وبقي علي تتمة استمرت في الدرس إلى أن ينتهي ثم نصلي جماعة في نفس المكان. هذا كل ما يمكن أن نأتي به جوابا عن هذا السؤال. لكن مما لا شك فيه أن الدرس الذي يمكن أن يعتبر عذرا للتخلف عن أداء صلاة الجماعة في المسجد هو الدرس الذي يتعلق بدراسة الكتاب والسنة وليس أي درس آخر. هذا الذي يمكن لي أن أقوله جوابا عن ذلك السؤال. بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن طلب الزكاة قال إنه للوقت لولا أن أشق على المكة. استثناء هل يجوز استثناء طلب الزكاة بالذات لو مثلا نحن في مجلس ليس في مجلس علم أو نحو ذلك ونحن جماعة هذه الجماعة يجوز لنا أن نؤخر طلب الزكاة إلى نصف الليل كما في الحديث؟ أظن أن جواب هذا السؤال جاء ضمن في الجواب عن السؤال الأول، لكن من ضمن المشار إليه أنك معركة وجه من السؤال من بعد تأويله، وقد قلت إنه لا فرق بين جماعة الإشاء وبين جماعة الخلايا الأخرى من حيث أنه يجب إجابة الداعي إليها. فهذا هو جواب هذا السؤال الثاني، لأن الحديث الذي ذكرته إنما هو يبين سبيل التأخير صلاة العشاء، وهذا مما تمتاز به أو تتميز صلاة العشاء عن بقية الصلوات، حيث يشرع فيها أي في بقية الصلوات التعجيل، أما صلاة العشاء فيسن فيها التأخير. لكن يدار الأمر بين إضاعة الجماعة في المسجد وبين أداء صلاة العشاء في الوقت الأفضل في غير جماعة المسجد، لا شك أن جماعة المسجد تفضل وتقدم على جماعة غير المسجد في الوقت الأفضل في صلاة العشاء. وتلخيص ذلك أنه إذا دار الأمر بين أمرين أحدهما فرض والآخر سنة أو مستحب، فلا شك أن الفقه لا يساعد بأي وجه من الوجوه على إنكار المستحب على الفرض، ولذلك فيجب الحرص على صلاة الجماعة في في صلاة العشاء في المسجد ولو أنها كانت تصلى في أول الوقت على تأخير هذه الصلاة إلى الوقت الأخير منها خارج المسجد. هنا مسلم بالنسبة للأسف اللي هو رأى أهل مسلم إذا كان يقدم صلاة الجماعة في المسجد واجبة فمثل قول الإمام أحمد بجواز التأخير هل هذا يعني يصلح الوجوب؟ يعني الوجوب لعله مثلا الله أحمد لا يخطف المأذنة الخائمة على إيجاد صلاة الجماعة هي من القوة بشيء لا يمكن أن تزعل عن دلالتها لكن هذا يقال فقط انه يستثنى درس مثل الدرس الذي قيدناه في كتاب السنه كرخصه للتخلف عن الواجب فقط. اما التاثير بالقصه على الادله فهذا لا يكون من الشرع. نحن منهجنا الاخذ بالكتاب والسنه كقول القائل ايا كان لابد ان يكون معتمد على ادله شرعيه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الإمام أحمد بن حنبل يعني أراه أنه مجرد من الأدلة. هنا ممكن أن نحمله ونحن نعلم أن الإمام أحمد بن حنبل يرى وجوب صلاة الجماعة. ممكن أن نحمل أنه أخذ الجماعة كلها، لأن قراءة المسجد كلها تأخرت أو يقول له يعني نشير في ذلك أن المسجد كله تأخر عن هذه الصلاة وكان الصلاة مقامة في المسجد إلى آخره. لكن بمجرد قوله فقط ما رأت يعني هل هذا يعني يكون لنا او حتى لنا ان احنا نتخلف عن الجماعه؟ انا في الحادثه التي اشرت اليها ان الاجتماع كان في المسجد بين المستحضر قيد المسجد اليه ما في اشكال في الاصل. اما انا اريد ان الفت نظر ان القضيه ليست متعلقه براي الامام فقط. هناك أئمة في المجلس العلمي كانوا وكلهم يعني رأوا هذا الرأي واستمروا في نفسهم. هذا الأثر في الواقع هو من الآثار الكثيرة التي تحملني أنا شخصيا على أن طالب العلم ينبغي أن لا يعتمد فقط على فهمه للكتاب والسنة، فإنما ينبغي أن يضم إلى ذلك ما كان عليه السلف الصالح لأنهم كانوا أقرب عهدا بالشرع قبل أن يدخل فيه البلاد من الآراء والأفكار. ثم كانوا أعلم منا من الشرع. ثم كان في المجلس يعني الواحد يحضر فيه عديد من أهل العلم مثل ما هو الواقع اليوم، مجلس فيه ربما عشرات المئات ويكون فيه قريب من العلم مثلي لا يكون هو الذي يتكلم الآخر ويسمعون. فهناك كان الفقود كبار العلماء ينعقد المجلس هناك فإذا تكلم واحد منهم وأنصت الآخرون إليه ولم يبدوا أي اعتراض يكون هذا أقوى مما يقوله ذلك العالم مما هو آخرنا اليوم. كنت متمسكا مع الحكم الأصيل وهو وجود حضور المسجد إلى أن وجدت هذا الأثر فاعتبرته فرصة. مع ذلك نحن لا نلزم أحدا بهذا الأثر وهذا نهاية الجواب، وإنما نلفت إليه النظر فنقول هؤلاء الأئمة يعلمون يقينا ما نعلمه نحن وزيادة من وجود الصلاة مع الجماعة، ولا يمكن أن ننسبهم إلى تخاعش أو تكاسل أو اتباع لهوًى، مما هذا ممكن أن يعترينا وأن يصيبنا، فإذا كانوا كذلك فيكون باتفاقهم على ما فعلوه يعني قوة لطالب العلم أن يقتدي بهم. لكن لو قال والله أنا ما اقتنعت في هذا وأنا مع الأصل فليس لأحد عليه سبيل. أجيب الأسئلة حتى ما تصير فوضى أولا وبعدين ما يحظى بعضهم بقصة الأسد. الذي بعض الناس قليل طبعا أسرالي كان ثم أسرالي بعض الجريحنا بعض الناس يعملون في أعمال الدهان كدهان السيارات ودهان الحوائط وغيره فتصاب أيديهم ووجوههم ببعض هذه الدهانات ويجدون مشقة جدا في إدارة هذه كلها فهل يعني يباح لهم أنهم في الوضوء أنهم يتركون بعض هذه الأشياء أو هل يباح لهم أنهم يجمعون بعض الصلوات رفعا للحرج الذي يقعون فيه؟ هم أولا عليهم أن يعملوا المستطاع في إزالة آثار الديانة حيث يحول بين رأس الأرض يمينك من هناك أيوه فكل شيء يبقى على البدن يحول بين البدن وبين وصول ماء إليه فيجب إزالته في حدود اتقوا الله ما استطعتم فإذا وصل الأمر إلى عدم الاستطاعة أو على الأقل إلى وجود الحرج فإن ذلك لا بد مانعا من الترخص بالجمع في حالة الإقامة أما الترخص بإبطاء الآثار المانعة من وصول الماء إلى البشرة هذا طبعا لا يجوز لأن الوضوء لا يكون صحيحا في نلافة فالجمع هو المخرج ما الجمع الحقيقي لا يوجد في الشرع جمع سوري إنما هو في المذهب الحنفي ليس لهم على من جمع سوري دليل من جمع سوري ما أمر عليه عن الدليل فهو يأخذ رخصة لأنه يكذب الذي يعم على الجمع أن يراقب الوقت الأخير فإذا ما بقي بينه وبين الوقت الأخير دقائق معدودات شرع في الصلاة صلاة الظهر دهرا بحيث إذا انتهى منها دخل وقت العصر هذا ليس رخص هذا في عمل ما في الوقت من وقته الصلاة أم وقتها إما تقديما أو تأخيرا هذا هو الذي سمعت نعم غيره نعم الشعر النابت من الرقبة هو ليس من اللحية اللحية هو الشعر النابت على اللحيين يعني العظمتين هذا هو اللحية ويشمل دقبة اللحية الشعر النابت على الوجهتين ولذلك فيخطئ بعض الناس حينما يحلقون الشعر النابت على الوجهتين أما الشعر الذي ولا في الحلق فليس من اللحية ولا بأس من الأغذية نعم يمكن أن حصل مش صحيح نحن هل ثالث نعم القول مقدم على الفعل فالطرق في هذا الأمر خاصة أنه مثل هذا المقرأ القول مقدم على الفعل بلا شك لكن هناك قاعدة أخرى إذا كان هناك قولان متعارضان أحدهما مريح والآخر حاضر النص الحاضر مقدم على المريح بهذه القاعدة يجمع بين الأخوان المتعارضة ولعل ختامي طبيعة الحال أن هذا الحديث الذي سألت عنه صلى الله عليه وخالد قوله عليه السلام لا تصلوا يوم السبت إلا حين تصلوا عليه. فإن كنت تعني ذلك فقد أخذت الجواب من القاعدة الأصولية أن الحاضر مقدم على المبيح. فحدوث قيامي عليه السلام يوم السبت والأحد وقوله بأنه يخالف في ذلك الآية الكتاب هذا لا يجب على المسلم أن يصوم يوم السبت والأحد، وإنما يبيح له ذلك بهذه العلة. أما الحديث الذي ذكرته آنفا شر حاضر ومانع، فالمانع مقدم على المبيح. بالنسبة عن التسامية في مسألة الداخل إلى المسجد، هل قبل هي بالنسبة أم لا؟ فقال هنا تسامية بيصير هذه المسألة قبل أم لا؟ إذا أحد ما تقبل منه، ثم أحد ما تقبل منه، فهنا في أحد تلها بالصلاة هذه الأوقات، وهذه تكون حاضرة، تأمر بالصلاة في هذا الوقت وهذه أمرة. أقول يا أمة مثل هذا الموضع ننظر إلى أيهما مخطط، إذا كان فيهم الاثنين يعني فيه ما يخططه سيكون الثاني أقوى منهم. فلما نظر في هذه المسألة وجد مثلا أن الرجل الذي دخل في صلاة الفجر وصلى سنة المسجد سنة الفجر بعد صلاة الفجر، والرجل الذي جاء متأخر عن صلاة الجماعة الذي يطلب قال له صلي مع الجماعة، قال هذه المسألة بالنسبة له. إذا قال إن هذا النهي فيه يعني تقصير، فيقول الأمر هنا أقوى منه. فهنا في أحاديث السبت جاء فيها أي خصوصة أن يدعو الأمر يكون الأمر أقوى منه، لأن ما في تقصير هنا الأمر، هذا النهي فيه تقصير. مثل السؤال السابق فجاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة أقتلين يوما قبله أقتلين يوما بعده، كذلك يوم يوم نصر يوم، كذلك النظام يكون السبت والأحد. هذا يدل على تخصيص يوم السبت، ويكون بذلك يعني النهي هذا مخصوص ويرمي الأمر على الإباحة. لماذا لا يكون العكس وقد سمعت الجواب آنفا؟ يعني الحاضر مقدم على المبيع. هذا التخصيص موصول مثل مثال يوسف بن زيد. نهى عن الصلاة في الأوقات الخمس، صح؟ أمر بالصلاة في وقت من الأوقات الخمس، هذا التخصيص يكون، هذا واضح ولا يمكن إدراكا. أما هنا لا يوجد شيء من هذا البيان واضح. نعم، مفهوم، أصل الصيام هو نفل. ليس بواجب يعني أن يصوم يوم الخميس، هذا نفل، وأن يصلي عليه يوم الجمعة أيضا نفل لا يخرج عن ذلك، وأن يصلي إن شاء يوم السبت كله نفل. ولذلك لما جاء نفس الحديث لا تصوم يوم السبت إلا في مفروض عليكم، فهذا ناهي وحاضر من جهة، ومن جهة ثانية مستفشع جدا أن يكون نص الحديث هكذا أو يضيف المضيف الذي يحاول الجمع بطريقة ما فيقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افطر عليكم وإلا إذا أضفت يوما قبله أو يوم بعده. هذا كأنه يعني استدراك على تعبير الشارع حينما قال إلا في مفروض عليك، أستثنى الفرائض ومستثنى النوافل وذاك نفل. أنا أقول لك لكن أنا أقول لك أن لم يكن الحديث في صيام يوم السبت، الصيام يوم السبت جاء عرضا، وإنما كان البحث مثل يوم الجمعة. لما قال الرسول عليه السلام لا سمت وخميس قالت لا، قال تريدون أن تشوفوه من الصبر قالت لا، قال فاصلي. القصد كان منصبا على النهي عن صوم يوم الجمعة. جاءت الرخصة لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة بأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذه رخصة. هناك جاهل وحاضر، الحاضر مقدم على المبيع. لذلك المثال الذي قدمته نقلا عن الجميع أو في الواقع من فخر المسلمين، وبذلك تزول كثير من المتعارضات من النصوص، لكن ذلك لا ينطبق أبدا فيما نحن فيه، لأن هناك أمر وثمة نهي. ليس التوفيق ينظر أي مفعول للعاملين كان بعض عمومه شرك النص العام الذي لم يرى عمومه على النص الذي بعض عمومه، فأمر نهي هنا لم يشير لذلك إطلاقا، هنا حاضر ومبيح. لذلك أنا جوابنا السؤال الخامس ما ذكرناه آنفا. فسواء جاء السؤال عن أولاً يسل سريعة، فإذا سأل السائل عن هذا الذي فعل الرسول عن مصر التقوى ما تقوى، فتبقى كما فعل الرسول عليه السلام. وأظن أنك تعني من هذا السؤال كأن السائلين متخور هذا الذي أنت تنقل عنه أنه كان على أمن بقول عليه السلام لا تصوموا من السمد إلا في نفس عليكم. من بنين هذا؟ على مجرد خيال ومجرد محاولة الخلاص من صراحة العديد كل ما قيل عليهم. قبل وقفة بعرفة وطافة راكي لفهم قلنا نورا كما دليل على ذلك في حديث أظن الحج في حديث النبي لأنه طاف قبل أن يلي فقال له لا حرج. غير قبل الساحة إذا كانت من المسجد فيدخل إلى ساحة المسجد في باب أو داخل في حرم المسجد، فسواء كان قبله في الساحة أو في نفس الحرم أو في كل من الحالتين في المسجد. والأحاديث التي جاءت في النهي عن اتخاذ قبور المساجد وعن بناء المساجد عن قبور، هذه النصوص كلها تشمل المسجد الذي فيه قبر سواء كان داخل الحرم او خارج الحرم. الله يعينك. نعم. مش عندكم؟ والآن وضع هذا العريض فلك المطلق على تبديل هذا الطورة طول ما قبلها أم أجل أخذ شيء. بماذا تجاوز عبد الله لأنه كان يعتقد أنه غير كافر؟ نعم. لا أرسل ذلك عند الأولاد. ما في أولاد ولا في أولاد، فإما أن يكون هذا نكاح لأولاد ما أولاد الله أعلم. يكون جوابك الآتي: أما الرجل يعتبر الرجل الذي كان في الجاهلية يتزوج بما على عقد يومي، قال رسول عليه السلام حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود، فيكون هذا مثل أولئك. يعني يبدو أن الوضع مختلف، يعني إن هذه الشريعة استقرت ومفروض استقرت أنه لا دولي إلا دولي مثلا. نعم. ولأهل الجاهلية عذر أنه لم يكن شرعا كذلك، كالأموال التي أكلوها من الربا أخذوا أخذوا من يد الله من ركوبها نحرا. نعم. فيعني يظهر أن هذا الأمر يعني مختلف. لو مثلا كان متأولا ولا هذا لا يكفي في باب التأويل. كان متأولا فأخطأ أن حذلك أو لو قرر. هذا الوجه. نعم. وبما شك الفرق الذي تتغنى به إرادة جميل. لكن لابد من أن نراعي اجتهاد المجتهدين المصريين. يعني مثلا اليوم هناك مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن الرشد أن تزوج نفسها بنفسها. ماذا بالحنفي؟ نحن ما عندنا بعض الغرائب بأمور الله يحفظك بدليل ما أشرت إليه من النص مرتين، كما قال كما ورد عن عمر الخطاب أنه سئل مرة عن حدود إرث فأخطا برأيه، قيل له أنت فيما سبق منذ كذا أخطيت بخلاف هذا، قال هذا على بنفسي الآن بذلك على ما أفعله. يعني الاجتهاد التغير. فهذه الخصخة لابد منها. صحيح أنا أظاهر أن ثمة فرقا بين اجتهاد إمام من أئمة المسلمين فيقول بزواج تزوج الفتاة الراشدة بنفسها دون إذن أبيها أن هذا العقد صحيح، وبين شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة لكتاب السنة كما ينبغي، فقام في نفسه من تكفير جماهير المسلمين وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل الله بها من سلطان، فهو هذا خطأ وخطأ فاحش جدا. لكن ما نستطيع إلا أن نقول ما دام أنه لم يكن متعمدا لمخالفة النص الشرعي فله يوجد غيرا ولا يعني هذا العذر إلا أن نعامله كما قلنا معاملة الإسلام أول نزوله للمشركين الذين عقدوا عقود غير شرعية، فنشاء كذلك هذا الإنسان يسير بين بين الله عز وجل ويبقى كما هو الله أعلم. لكن العقل إذا صح جواب السابق ما في داعي للعقد، لأن الصحابة لما أسلموا ما جدد العقود. في مشكلة يا شيخنا، وهو يعني إذا أتانا رجل بمشكلة لا أجد لها حلا هل يجوز أن أتتبع رخص المذاهب؟ فنحن مثلا لو لزمنا مشكلة هذا الرجل على المذهب الحنفي وهو جواز أن تتزوج البنت بغير إذن الولي، مع اعتقادي ان الحديث صح نحو ذلك. انا ما نزلت هذا. لدى سؤال مستقيم ثاني. نعم لو انا كنت انا نزلت واكون اكل مع اعتقادي صحه حديث عائشه وابي موسى. طبعا. طبعا اكل. ما كان تعتقد انك تخالف العزيز. نعم. لكن ابو ما تمشي كذلك. نعم. لانه اعتقد انه لزوج البنت أبو الدين كافر. طب هنا هل بكل إمكان أن أعتد بتأويله؟ وعدله كنا آنفا قلنا أنه لا أوراد بعد ما درس العلم، لكن هذا وقع في الواقع ليس لهم أن يجتهدوا مع أن يكون في أكثر ثمان من الشباب، لأنهم يجتهدون حينما يجتهدون، وبعض لم يعرفوا أن يفهموا نصا من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن فقط عندنا هذه المشكلة، ما طريق حلها؟ لا نستطيع أن نقول عقد تباطل وأن الأولاد يعني هي الشرايين، ما دام أنه لم يكن بمثابة من تسأل عنه إنه يعلم أن هنالك أحد يليه ثم يقال في هذا. فهذا إذا تزوج لا شك يكون عقله باطلا، ولو جاء منه جزيرة أولاد هذا نكاح باطل، لكن الناس ليست هذا. كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء من العلو. أنت اللهم شركي خطأ، خطأ الله شركي، طبع الله شرعي. هذا كرة أرضي ما شنا ما شنا اشفقهم ما شنا اشفقهم أنا بدي أعمل كذا بتخرج الجان، وأنا الحقيقة يعني بالنسبة للجيش يعني معنى إنه هذا النساء والنساء وليس بشكل عام، يعني في المناطق مناطق واحدة يحدها عقلية عقلية، فما بعرف إحنا نعرف إنه العقل في الشيء كلام كله واحد، العقل في الشيء هو فقاعد وطبق الله واحد كل فيه يعني، إنه العقل في الشيء هذا واحد، ما من بيجي له جميل معه فما راح تجيب يعني الهاد على خير في الرجال. يعني كما سريرا تقول ما الدليل على منها الرجال مضاد الدفع؟ هذا المثال ايضا مما يشاهده على ان نقول ينبغي مثلا كتاب السنه على منهج السلف الصالح. فبرضو بالدف كما أشدت مأذن به في مناسبة كمناسبة العرس، سواء هذا الإذن المعروف من الذي كان يقوم به من الجنسين؟ النساء أم الرجال أم الجنسان معا؟ دون ما كان لتدرس الموضوع تجد أما ذلك كان من عمل النساء ولم يكن من عمل الرجال. جريان يعمل على شيء هو خيط للنص الذي قد يفهم بمعناه الأوسع. فإذا جرى العمل في صورة بلبخة لا يجوز لنا أن نوسعها، والعكس بالعكس. إذا جاء العمل بصورة واسعة فلا يجوز نحن أن نضيقها. لماذا؟ لأن الخير كله في الابتداء والشر كله في الابتداء. فإذا القضية تحتاج إلى معرفة واقع عمل السلف، هل كان الرجال يضربون على الذكور أم النساء؟ ثم هذه خاصة الآن تبدو لي، إذا قيل بأن الرجال أبعد أيضا على الدفء أو الدخول في مناسبة كمناسبة العرس. سواء يشتركون أيضا مع النساء، النساء يضربن على الدخول والرجال يضربن على الدخول، أن تنقلب القبيلة رأسا على عقب ويقوموا بوظيفة النساء والرجال. فبدل أن تضرب النساء على الدخول تضرب الرجال على الدخول. أما النساء من جهة والرجال من جهة، هذا من ناحية عملية تنبيه مش مقبول، لابد أن يعيشون هناك إيش؟ خوف يعني يخطى. الشاهد الذي يذكره آن العلم أن الضرب بالدفء من النباع والمستثنى من الأصل إنما هو خاص بالنساء دون النباع.

ومن حين وفعلة هذا يخفي من ثوابك. لكن لم تلمنا الوحيدة ما نرجع للفرضيات. أنا عقبنا شيء يوم يصبح التلفزيون كالراديو بحيث أنه المحلل لهذا الراديو بلحظة واحدة يقدر ينتقل من الأغنية مثلا إلى إذاعة القرآن أو محاضرة علمية أو أخبار دنيوية سياسية إلى آخره. وهذا يستلزم أن يكون هناك في إذاعة التي تتولى إذاعة البرامج على قنوات التلفزيون بتكون إذاعة علمية واسعة جدا بحيث أنه تعرض أنواعا وأشكالا من الأشياء التي يستفيدها الشعب، أو يكون شيء آخر وهو أن يكون جهاز التلفزيون يشمل العالم كله تقريبا كما هو الشأن بالنسبة للراديو. يوم يصبح التلفزيون بهذه المثابة فأنا أقول في هذه الحالة بجواز اقتناء التلفزيون كما نقول بجواز اقتناء الراديو لمن نوى ألا يستعمله إلا فيما أباحه الشرع له. في ذاك يأتي جواز شراء منه. نعم، هنا ذكرت قيدا بالنسبة للراديو وهو أن يجوز أن يجريه لمن نوى أن يستخدمه استخدام حكم. نعم، لأن هذا القيد على التلفزيون من باب أنني وعندي القدرة التامة ومسؤول أنني لن يفتح هذا التلفزيون أمامي إلا على برنامج جيلي أو على مثلا ما يسمون عالم الحيوان أو البرامج العلمية اللي هي بتبين. هل بهذا القيد ينفح 100% يجوز أن يسجل التلفزيون؟ أنا أعتقد أنه هذه الصورة صورة فرضية ولا يمكن عمليا لدى التلفزيون تنفيذها، ولكن أنا أعرف أن الناس لا يقنعون بمثل هذا الجواب أن هذه صورة فرضية، لكن سيقول السائد أو غيره يا أخي خذ النار فرضية بس شو رأيك؟ بقول يجوز فرضا. لكن للمثال هناك من يستطيع ان يفعل هذا؟ لا يمكن هذا، لا يمكن هذا. يمكن جمعه جمعتين شهر شهرين ثلاثه اربع سنه وبعد ذلك حينما نقول بالقيد السابق أن لا يستعمل التلفاز إلا في المواضيع الجائزة شرعا، مش هكذا كان الكلام السابق؟ هذا الكلام السابق يتضمن عند كل ثانية أنه في هناك صور تتصارب. فإذا سؤالك ما هو يعني إلا قد أخذ الجواب عن ظلمة والجواب حسب ما تريد أنت على طريقة يعني كيف عن الشعور، إن هذا حكمه حكم لعب السيدة عائشة لأنه فيها مصلحة للأمة وليس فيها مصلحة. بهذه المناسبة يا شيخنا بمناسبة الفيديو بمناسبة الفيديو كان أحد الناس الأفاضل يعني ممن يدخلون أنصار السنة عندنا دعا إلى عمل ما يسمى بالفيديو الإسلامي أو المسرح الإسلامي أو أحدث. وبالفعل يعني عرض فيك على ممثلين من على اساس تصوير السيره النبويه كلها في حلقات مسلسلات، فذلك السبع وجود مثال وان لم يعملن اصلا مثل هل هذه الفكره الاسلاميه اصلا؟ اعوذ بالله. أصلاً نفس الموضوع يا شيخ في مسجد المقام على مساجد. معليش نجعله في الشجرة، لأن أنا بقول لعرضه في التلفزيون مثلا مناسك الحج، شيخ يطوف على الكعبة يرمي الجمرات إلى آخره، أنا بقول أيضا هذا بناء على حديث ابن عبد السيدة عائشة كما سمحت أنفا، لكن هون في عامل وهو إدخال النساء في موضوع التنفيذ ولا إيه تنفيذ التنفيذ. فمن هنا نحن نقول أعوذ بالله عما دونه عرض الموضوع عن إدخال النساء كعامل لتكملة القصة التي يريدونها، فأنا ما في عندي مانع، وإن كان ربما هذه أيضا بالنسبة قد تجر إلى أنه ينقص صحابي وأبو بكر الصديق، وربما كما يقالون في بعض الصور يمثلوا الغار وربما يلمحوا لصورة أبو بكر، يعظموا شوية مقام النبوة رسالة ما بيتعرضوا إله. فقد يأتي الزمن وهذا الحقيقة من أدق مشارب الشيطان، لأنه ما بيجي لبن الإنسان يضلل رأسا وإنما بطريقة ماكرة جدا جدا. أنا أضرب لكم مثلا من واقع المسلمين اليوم الملتزمين بل والدعاة الإسلاميين، حينما انتشر استعمال الآلات التصوير هذه بيسموها الكاميرا، اضطر الناس أن يعرفوا حكم الشرع فيها، هل يجوز التصوير بها؟ فأول من عرفنا أعلن رأيه بصراحة هو بخيتكم المخيل. لا البخيت اللي كان مفتي مصر، لا البخيت مع المطير محمد نعم وأفضل أتوى خلافتها أنه يجوز التصوير الفوتوغرافي، وجاء بفلسفة وتعليلات ما لله يا من سلطان، ووجد هذه الفتوى قبولا عند الناس جميعا لأنها تحقق هوى في نفوسهم، وتبنى هذا رأي جماهير الدعاة الإسلامية خاصة الذين لهم مجلات إسلامية يقولون. ما مضى زمن إلا في الوقت الذي كانوا يحط صورة فعلا فوتوغرافية لأحد الذين يرسمون مقالات في المجلة، وهذا بهم صاروا ينشرون له صورة يدوية، وعندكم مثلا من الأمثلة مجلة الأمة، مجلة الأمة تنشر صور للغزالي تصوير يدوي مش تصوير فوتوغرافي، فما الذي أحالهم من الرخصة التي قدمت إليهم إلى ما كانوا إلى عهد قريب يصرحون أن الصور الفوتوغرافية مباحة أما الصور اليدوية محرمة، فعادوا إلى إيه؟ ارتكاب ما كان محرما لديهم. هذا من تدليس الشيطان، يعني شو بقي الآن؟ أنا بقول يا جماعة ما في فرق بين الصور الجوية والفوتوغرافية، وفي لي كلام طويل في هذا منبر الوقت ده. الهوى غالب عليهم، لا في فرق بين الصورة الفوتوغرافية لأنها صورة بالآلة، ولا يتجاهلون أن الآلة يا جماعة أولا صنعت باليد. وقام على إخراجها أيادي كثيرة من المبتكرين المبتكرين، ثم الذي يريد أن يصور لا بد له من أن يوجه لتالي إلى العرف والتصوير، لا بد من كشف ضغط على الزر. إذا هذه صورة أيضا نبوية، لا هذه صورة فرافيلة وحكمها في أم زمان كله الشيطان من باب ثاني. طيب شو فرق ما دام صورة فوتوغرافية جائزة؟ ليش ما تكون صورة نبوية مثل ما تكون جائزة؟ يرجعوا إلى ما كانوا يعلمون من قبل، هذا من دفاع الشيطان. أريد أن أقول بالنسبة للتمثيل، فأوله يكون ماشي لكن يدرجهم يدرجهم لحتى يجوا يصوروا مثلا نزول الوعي كنور مثلا نجم من السماء، ثم نزل يصوروا مثل النصارى يصوروا جبريل كطائر أو جماعة إلى آخره. لذلك ينبغي سد هذا الباب إطلاقا حتى لا يجرهم إلى ما هو محرم لديهم الآن. ونحن نعلم من الشرع أن المحرمات على قسمين، محرم لذاته محرم لغيره. الشيء يحرم لا لأنه هو حرام في نفسه، وإنما لأنه قد يؤدي في زمن ما قرب أن بعد إلى المحرم لذاته. ثم أنا أقول التمثيل المسلمون ليسوا من خليلين، لأن هذه بضاعة أوروبية. الأوروبي نعم أقول التمثيل هذه بضاعة أوروبية، نحن نقلدهم. هم بلا شك في حياتهم الاجتماعية بحاجة إلى مثل هذا التمثيل، لأنه ما في عندهم ما يدفعهم ما يحفزهم على عمل خير إلا الخيال. بينما نحن عندنا نصوص من الكتاب والسنة تكفي لتهذيب النفوس ولتخفيفها من الأخلاق السيئة وحملها على الأخلاق الصالحة وهكذا. فحينما نأتي إلى شيء جاء به الأوروبيون يناسبهم فننقله إلينا، كأننا نقول أنه نحن ليس عندنا مثلهم، ليس عندنا ما يقوم به المجتمعات إلا بهذه التمثيلات. هذا أيضا نوع مما يحول اعتقادي من أن نصنع صنعهم. وإذا كان كما يعلم الجميع اعتقادي يقول الرسول عليه السلام للصحابة، أو بالأصح بعض الصحابة حينما غروا بالشجرة التي كانوا يعلقون عليها أشياءهم في زمن الجاهلية، قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال الله أكبر. لو كنا نحن يفدون دولة متلمسين متشددين. الرسول يقول هذا مجرد ما سمع يقول أحد الصحابة اجعل لنا ذات أنوار، فما لهم ذات أنوار؟ يعني شجرة نعلق عليها الأشياء، ما في باء ماجد غير الله ولا في شرك لبيه. فما كان منه عليه السلام إلا أن قال الله أكبر هذه السنن أو السنن. قلتم كما قال قومك لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أديش في فرق بين قول موسى لموسى اجعل لنا إلها وبين هؤلاء الصحابة، أو بعضهم يقول اجعل لنا شجرة. لكن في مشابهة اللفظ مع بعض القصد. لذلك الإسلام يحارب التشبه والكفران ويقول التشبه لقول الكرامين. أنا أنصح هذا الرجل بأنه أولا يعدل عن أن يتبنى التمثيل مهما احتاط فيه، وسوف لا يتمكن من الاحتياط، وبخاصة أن يبعد يعني جنس النساء من أن يشاركنا في مثل هذه التمثيليات. نعم. ايوه وفي صحابه وفي صحابه بمعنى عندنا احتياط. يعني ما عرفش عن سبع سنوات ولو ذهب الحي كله. نعم. وذلك خير للنساء. طبعا هذا الذي اذا اراد ان يقام الزكاه يتعدى لقام الزكاه. هذا عندنا كثير من ذكرات القران. ذكرات القران طبعا هناك عرش بالنسبه للنساء او الحار او الجنوب. ذكر القران معلمت نص. هذا ما في يعني القران ان شاء الله. بالنسبه للنساء والحائط ما في اي مضار، لانه النفساء والحائط في حكم الشرع لسنا كالجنب. الجنب باستطاعته ان يتطهر ان يغتسل، فاذا اراد الجنب ان يقرا القران وان يمس القران فهو اولا باستطاعته ان يغتسل، وثانيا ذلك خير له افضل. أما المرأة الحائض أو النفساء فلا تستطيع أن تغتسل. الذي يريد أن يكون مرشدا لها ليس له سبيل إلا أن يقول لها أمسكي عن قراءة القرآن، سواء عن ظهر الليل أو عن قراءة الحائض نفس القرآن. خاصة النفساء وبصورة أخص النفساء التي تأخذ 40 يوما، فحينئذ يكون سبب لتحريمها من أن تستمر صلتها بينها وبين ربها في قراءة كلام الله تبارك وتعالى. فهنا لا بد إما أن يحرمها من هذه الصلة، وإما أن يقول لها ما دام ما بستطيع أن تسبي أقرأي، وهذا الذي نحن نقول به. لماذا؟ لأنه أولا ليس عندنا دليل شرعي يحرم على الجنب سواء كان رجلا أو امرأة. ليس هناك دليل شرعي يحرم على الجنب أن يمس القرآن أو أن يقرأ القرآن. الأصل في الأشياء الباحة، وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه. ثانيا يوجد بعض الاحاديث التي تؤكد هذه القاعده، هذا يعني كما يقال نور على نور. لو لم يكن هناك مثل هذه الاحاديث القاعده تكفينا، لان اي قاعده علميه حينما تكون قاعده علميه حقيقه فهي قائمه على ادله شرعيه مش على مجرد فكر او هوى. إذا لم يأتي في الشرع في تحريم شيء دليل خاص نرجع في هذا الشيء إلى القاعدة. فمن القواعد مثلا الأصل في الأشياء إباحة، الأصل في الأشياء الطهارة. مثلا هل عندكم هذه المسجلات؟ شيء معدن أبيض، شيء بلاستيك أسود، شيء كذا إلى آخره. هون مثلا كتابة حمراء يمكن على ورق، يا ترى هذول الأنواع هذه طائرة ولا نجسة؟ أنا بقول طائرة مثل ما قال صاحبنا. يمكن يقول واحد يقول إيش في عندك دليل؟ مين بده يجيب له دليل؟ أنا قلوب مؤلفة من الأنواع موجودة على وجه الأرض ويتفرق فيها البشر، ما نستطيع نقول شيء عليها دليل، أي طائرة أي طائرة دليل. الخلف شو دليلها؟ القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة. كمان مثلا النمل حلال ولا حرام؟ تعرفها؟ نمجة تعرفها؟ حلال أكثر ولا حرام؟ فتنص يجي بخمص أن قال رسول الله النمجة أصل على في قواعد الأصل من الأشياء في بعضها. نجي على موضوع نفسه، الأصل أن الجنون والحائض والنفساء أنه يجوز لهم قراءة كتاب الله، بل هذا هو الأفضل. حينما يريد قائل أن يقول لا هذا حرام قل كل هذا برهانك إن كنتم صادقين، ما إذا البرهان نحن باقين على الأصل. من جملة القواعد الأصل براءة الذمة. شو معنى الأصل براءة الذمة؟ أنا بتهمك إن بدي من عندك 100 دينار، أنا أقرضك يوجد 100 دينار. الشرع بدي بسنك، وقال لا هذا قصد أنك غريب. لما بدي أنا إنه بدي عندك 100 دينار هنا لين أباب الحقلي، وقال الأصل برائد الزلمي، فهي خواهد مهمة جدا. فمنها الأصل إيش بباحة. عندنا في مسلتنا أدلة بتأكد أن الأصل هذا في هذه المسألة. مثلا لما حج الرسول عليه السلام حجة الوداع ونزلوا في مكان اسمه سلف قريب من مكة، لأنه كانوا على مراحل يفتحون دواء، تخيلوا بطبيعة الحال دخل الرسول عليه السلام على عائشة ووجدها تبكي. قال ما لك يا عائشة؟ أنا خفتي يعني خفتي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. يا ترى الحاج ماذا يصنع؟ يدخل المسجد الحرام ولا ما يدخل المسجد الحرام؟ يطوف؟ يطوف. ما إلا لا تدخل المسجد الحرام. لو أراد منها أن ما تدخل المسجد الحرام أعتبر الطوف؟ ما أعتبر الطوف. لكنه لا يريد منها أن يحرمها من أن تدخل المسجد الحرام، وإنما يريد أن لا تطوف. لذلك قال أصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوف. إذا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد الحرام، فإذا جاز بها المسجد الحرام لا يجوز لها المساجد الأخرى من باب أولى. هذا خيار أولى. طيب سورة الحاج ما تقرأ القرآن؟ يقرأ القرآن، فأيضا يجوز لها أن تقرأ القرآن بنص هذا الحديث. وهكذا الأصل في الأشياء الإباحة، فيجوز للمرأة الحائض ونفسها أن تقرأ. فإذا المرأة طهرت توضأت واغتسلت توضأت وقرأت يكون هذا أفضل لها. بالنسبة للحدود حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى أحدكم كما يبقى الجائع، فكما قال صلى الله عليه وسلم. حديث آخر يقول يضع يديه قبل ركبتيه. الحقيقة أنا رأيت بالنسبة للجائع يعني أمامي هو يضع يديه قبل ركبتيه. ما أنت أول شعر غره قمر. أنا أعلم هذا. حقيقة أنا بس حقيقة أنت أهل الأمر حقيقة الآن نضحك على الخطأ الذي يقع في الناس وأنت من الناس. لا أنا ما أشرف أنا قمر إحبتي مع الشرعي رحي الآن في السؤال دي وجهدك وما هو شرعي، لكن ننفذ الشرع. رحي الآن شيء يسموه اليوم علم الحيوان حيوانات باسم هيك عجمي حمو ايش من وجه من الشو من آخر أنا هلا بيسألك سؤال يتعلق بالحيوان، بس نقوله بالسؤال انت من حاضرين لانه ما انت وحدك في المشكله. امبارح واحد بالهاتف يحكي معي نص ساعه حول المسألة يعني وهو من اخواننا وشرفي وقال ورد علينا اشكال. الان اقول لك تتحول الجمل امامك يضرب، قال مثلا اذا ضرك الجمل ما هو أول شيء يمس الأرض من بدنه؟ لا أقول يدي لا أغلط عليك لأنه ولا رجليك. اسمع لا لأنه يمشي على أربع. صحيح؟ نعم. فرجليه مثل رجليه من حيث الموضوعين من يوم يسقط من بطن أمه بكاي إيش ربك أقاموا على أربع. صحيح؟ فيدا موضوعك ورجلا موضوعك. لا تخلي يدي أو رجليه. الآن أنا بقول لك حينما يبرك الرعيل ما هو أول شيء يمس من بدن الأرض؟ ركبتي. هو ركبتي الرعيل؟ كنت ما أدري رمي كانت منك لما أنت خفتي أبي خربت علي لما أبي الرعيل يمشي على أربع عندنا تشويه أدوني مقدمتي هل يحرم اليوم اسم رحمة شو هذا المثال الإنسان يخطر في رجله المعين ذكرت في إيده ذلك النوع العربي لو فتحت قاموس الوحيد في اللباري في مادة راكبة بتشوف بأن ورخبة في مراتب أربع في مقدمتين رخبة أربع في مقدمتين وكذلك كل رواتب أربع يدل قط مثلا ويخذوا في يدين الأرنب ويخذوا في يدين المال الغنم ويخذوا في يدين فمن هون المشكلة يقول على الناس وأنا بقول بعض الناس يا جماعة أنتوا أربع أرنب ما تعرفوا كيف ما خايفين عليه أنت عرفت من السنية أن يضع يديه قبل ركبتين لكن يجيك واحد يلاقين يقول لك الرسول قال الأرض كمان رجل بعيون هذا شو بعيون الأول شيء بعيون وجد يحصل بعيون عندك أنت تختار بالك عليه يعني الله بلاك النير فيه إلا تصبر عليه إذا أعتبر بعضكم فلا يدرك كمال البعير كيف يعرف البعير بالدكتور يضع ركبتيه أمرتين في مقدمتيه قبل كل شيء من دهن فأنت أيها المصلي لا تصدق البعير البعير يدرك على ركبه وركبه العربي غير في يديه مش وجهه عندك هنا انت تعمل الشيء الان انت لا تدرك بروح البعيد لا تضع ركبتين قبل كفيه وانما تضع كفيه قبل ركبتين هذه السنة هذه السنة فيها حديثات هذا احدهما وهذا الانساء فهمه وبالتالي تطبيقه عرفتيه الأمر الله في الحديث الثاني بروب أنت تنظر شو الحكمة من الله الشعر الحكيمي أن يدرك الوسط من المصلي كبروك الجمال كمان بروك ردي على الأرض وإذا كنت أحسست أحيانا الجمل يدرك أنت بجانب الأرض قديش ثقيلة وقديش واسعة تلتوش تحت منك هذا بالأرض خاصة إذا كان محمل الإتقاف ما أنا نمش في مصر قبل انتشار البترول المعروف كانوا يستعملوا خشب البيض خشب المشمش من أجل إيش تسرع الفرضيات هذه. فكان فيه الجمال مثقل يعني الأحمال هذه من الخشب. يدرك الجمل قدام الدار تهز الدار من ظهوركم. ليش؟ لأن محمد من الأخوان ودرك على ركبه. ابن الفندي كذلك تماما. انتبهوا إذا ما كنتش انتبهتوا بعد. شوفوا في المسجد فندي مش خشب أرضه. لا. مش معقول عليه. شو السبب؟ لأنه عين ركبه فندي عين. كبر ما سكر. رجال فندي عين الرسول قال لشام حالك من أحاديث الخير والجوارين أول يصلي مرتبك لا تسلب بروكا كبروك الجمل تلقى الأرض خطفك في رئيس ما أحد يحس إنك أنت كبير إنما إذا ضربت على ركبك لا وحدك لتجد المسجد منك أدعو السر في قول عليه السلام إذا صبر أحدكم فلا يدرك كما يدرك الباهير وأن يضع يديه قبل ركبته. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني من فعل عليه السلام ومنه نافع عن ولاد بن عمر قال كان ابن عمر إذا سجد وضع يديه قبل كفيه كفيه قبل ركبته ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذا فعله وهذا قوله. لكن سبحان الله بعض الناس عمي تعرف حقيقة بروح الجمل والرياضة الثاني كان شلون بدون الجمل إلى جدائي من قبل الجيد فشلون جماعة الموضوع يجيب من جروح من الجيد لكن تأمل بدقة ماذا يدع من بدنه على يعني الأرض قبل كل الجيد حرقة بني أن يبدو من حلق محمد ريش فلا ما يخبي هذه الضبط هذه لا يستطيع الصلاة وشباب تركه في الأرض خطفه. إذا الحديث الآن وضح لك إن شاء الله فيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم افكار المثل الذي صدر عن عدم وبعضهم يصب على بكر وعمر الناس ياما الشيطان يصب له بالنمر هذا جائز. نخلص ويشتروه للتمثيل تمثيل ما يروح للكفار لا يجب للشريف. لكن اذا لم يعني حال من العلماء للقائم حضر القتال هنا يطلع على الكاميرا فما حكم تصوير هذه الحالة؟ الأصل منع ولا فائدة من استثمار التصوير. الأصل منع ولا فائدة من تصوير الأشخاص. رجل يعمل مدير بنك فهل يرسم؟ أليس له دخل بماله لأعوذ بالله من هذا الطريق؟ فهل يجوز يعني أن يستمر يعني مدير بنك الناس وكنتم تقومون بواجب نصحه ونهيه أنه فيه النهي لا جعل لكم ذلك على أساس التلطف معه والتلطف بكبير الدعوة ومتابعته للنصيحة. أما إذا كان مقصود فقط الطعام والشراب والتمتع بهدايا فهذا لا يجوز. تشوف رحمة أقول يعني رجل يعني طويل ويعقل عن الإخوان المؤمنين من خبرة الدكتور معه وله مال ولكن يعني هو الثاني يصلي ويترك البنك وابنه زائدا فهو يعني يريد أن يحرمه من الميراث يريد أن يتحرك المال قبل أن يموت مش أنها ستحرم الميراث يعني الحصية هذه هو يتحرك المال قبل أن يموت بحيث أن هذا المال لا ينتقل إليه فلا يدعى من عقل أو طعام. هو هذا الذي يشتغل في البنك يريد أن يتحرك المال أبوه ما أدري إيه عنده مال ثم قرآن حلال ما حلال إذا مات إنه يعني الأب مش راضي عن الولد طيب عمله أولاد آخرون إذا تزوج من عبد الله وصل التحريم إلى البنت أيضا لا لا يجوز إلا العدل بين الأولاد ثانيا لا يجوز حتى لو كان ليس له إلا هذا الولد العاصي لا يجوز له أن يتصرف بماله بقصد تحريمه من الأرث الله لا يجوز أن يتصرف بماله من طرف مشروع دون أن يستحضر في ماله تحريمه من الأرث ما أعرف هذا هذا لا يجب وإنما يحكم قتله كما يقول مداريهم أكثر من نصف قرن من زمان وهم يبثون ضلالتهم هذه بالسيف النار ما أعتقد أن البلاد الروسية انقلبت إلى مراحل كما هو شأن الشيوعيين لا يجدون ولو في أغلبيتهم لا يجدون نصارى تزيد على ذلك الحقيقة الأخرى التي لا شك فيها أنه من البلاد الروسية بلاد إسلامية ما تزال كما كانت مشكلة لو نرى أن الإسلام مثلا من حرف ولا لكن على كل حال مسلمون لذلك لا ينبغي أن نترك القول أن الغذاء التي توضع في البلاد الشيوعية حرام ولا حلال لابد من التقصير إن كان يغلب على الظن أن توضع والذابحون هم يعني ملاحد الشيوعيين فهم يجب الله يحضر ويذبحهم كذلك مثلا بالنسبة للمضارية لكن المشكلة لم تكن حول ما هوية الذابح كان هل هناك ذبح أم ليس هناك ذبح ثم يعتبر أنه ليس هناك ذبح مثل ابن عمر وعبد الله شبت متى حمري قال عليه السلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد الأقصى وهذا الحديث تخرج عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكر المساجد نفسها والمسلم ينبغي أن يكون دائما متحررا من شيئين اثنين الشيء الاول ان لا يتامل على الله ان يقول له اشخص الكتب سيد لانه هو المشرع الحقيقي للخلق خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه